واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه Thank you.